بسم الله الرحمن الرحيم. الو لما المسيح ينزل بقى الدجال طبعا الجرايد هتقوم بالوقت. لا والتلفزيون كل يوم بقى ايه لقاءات بالساعات مع الاله الجديد ده بيقول ايه؟ يقول انا الله الله مع الانترنت الراجل شخان كما ثبت في بعض الاحاديث انه لن ينجو من فتنه المسيح الا 70 نهايه العهد. اخي فتوى كده من الفتوات بتوع الاخوه. لا ايه انتوا خايفين من ايه؟ ده انا عارف. خلينا انا اروح. انا بقى اللي هيقطعني انا بقى وامشي. هاملو هذا فتوى. روح يرجع يقول لا يا جماعه انصحكم ان شاء الله. نهايه العهد هذا الثلث الثابت سيقتلون الروم جميع وتنتهي قضيه الروم تماما الا من اسلم منهم. الدجال يامر السماء فتم ويامر الارض فتم ويامر الرجل فيموت ويامره فيحكم. نهايه العهد انا بقول دلوقتي ان الامه واخده الموضوع ده ايه قصص والعديل والحديث والان المقصود بالقحطاني صدام والمقصود مش عارف بمين لو المعروف المقصود بالكلام جميل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ادم ما قالش يبقى انت تسكت. نهايه العهد ارض هتمتني كل من اولها لاخرها سيكون موعد لبعثة نبي طرحت في الاونه الاخيره ومع كثره الفتن كتب بيقول الخميني خليفة وان الخميني لما يتوفى لما يهلك عندنا بقى يخلفه خليفة لمدة سنتين ضعيف وبعدين يتشال ويجي المهد. هو بيقول كده في بيقول كده في الكتاب هيجي لك ان هو بيقول الملك فهد هو الخليفة وبعد منه هيمسك واحد ضعيف لمدة سنتين وبعد كده هيجي المهدي هيبان برضو ان ده كده وجاي كذا واحد منكم يكلموني ويقول ده الراجل بيقول ان في مخطوطه مش عارف ايه. انت يعني شفت المخطوطات؟ يعني هو احلم بالمخطوطات من الشيخ الالباني وابو اسحاق والعلماء الكبار بتوعنا كل دول ما شافوهاش ولا يعرفوا عنها حاجه وهو صاحبنا ده بس هو اللي طلعها. لا تهريج مثلا السفياني يقول لك صدام. الرسول لو كان عايز يقول صدام كان ليه؟ اه صدام هو الرسول كان خايف من حد يعني هو كان خايف ليتاخد. نهاية العهد بينما هم يسهوا النص ينادى ان الدجال قد خلفكم في ضرره. ايه المصيبه دي كمان؟ الحق الدجال جاري يرجع المسلمين جاري الدجال يظهر المهدي يبيعوه يبداوا يستعدوا لقتال الدجال ينزل عيسى. نهاية العهد يبقى على الارض في مين؟ المسيح الدجال والمهدي وعيسى عليه السلام. فتن ومناد خرج يأجوج ومأجوج هم ايدول كمان احنا لحقنا. نهاية العالم احداث علامات الساعة عاملة ازاي؟ خرزات في سل ده انفرطت واحدة انفرط العلم. بعض الناس نايم النهاردة في العسل نور وبيقول لك خلاص هنقاتل اليهود والحجر والشجر. يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يمددي ورائي فاقتل مش دلوقتي الطب خليك نايم بقى دي لسه عليها بعيد. مش انت للحجر والشجر ولا مش انت خالص وهيبقوا ناس تانية الفتنة دي ونجوا منها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. نهاية العهد لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشريط الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

قال ألا هل كنت حدثتكم بذلك؟ قال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم به عن مدينة وعن مكة. الرسول أقر في حتة واحدة صلي عليه إنه مش هيدخل المدينة ومكة، لا إقرار النبي، والباقي قصة. فمين الداعي؟ ما بقول لك أصل النهاردة الناس عايشين قصص وحكايات، وعشان كده التوهان الحاصل في الحكايات والقصص، فبقت الناس تتفرج على الأحداث على إنها قصص حكايات روايات. وانت مطلوب منك دينك قلبك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم. قال فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي احنا عايزين نستفيده النهاردة علما مكان خروج الدجال. الدجال هيطلع منين؟ من خراسان. خراسان دي فين؟ في إيران. ولذلك أكثر من يتبع الدجال هم الشيعة. الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيعة يخرج الدجال من خراسان ويتبعه 70,000 على رؤوسهم الطيالسان. على رؤوسهم الطيلسان، العمة السودة الكبيرة المدورة بتاع آيات الله. ورا مين؟ ورا الدجال. ورا الدجال ده كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أنت اعتقدت أنه يخرج من خراسان، واعتقدت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، واعتقدت أن في كلتا عينيه عيب، الأولى عورة عمياء كأنها عنبة طافية، والثانية فيها غمد وفيها جلد كثير في عينه الثانية، لا يدخل مكة ولا المدينة. أتباع الدجال، مين اللي هيمشي وراء الدجال؟ اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس والنساء، دول 5 أنواع أتباع الدجال، المسيح الدجال. طبعا صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. أكثر أتباع الدجال ابتداء اليهود، هم مستنيين ويدوروا عليه وعارفين سكته كويس أوي أوي أوي، وهيحاربوا وراه لازم. عشان كده أنا خليت قتال اليهود من علامات الساعة الكبرى، مش من علامات الساعة الصغرى، لأنها بعد قتل الدجال. هجيب لك الأحاديث اللي تثبت، عشان بعض الناس نايم النهاردة في العسل نوم وبيقول لك خلاص هنقاتل اليهود والحجر والشجر. هيقول يا عبد الله يا مسلم هذا يولدني ورائي فاقتل، مش دلوقتي، اطم خليك نايم بقى، دي لسه عليها بعيد. اسمع، مش انت للحجر والشجر يولك، مش انت خالص، دول هيبقوا ناس تانية، ناس عاشوا الفتنة دي ونجوا منها. خلي بالك. المهم خلينا في موضوعنا، الدجال من يتبعه؟ اول من يتبعه اليهود، كلهم بلا استثناء وراه، بلا استثناء، ولا واحد يخالف المسيح الدجال وراه. عشان كده عرفت ان الرسول قال ايه عليه. حاول تفهم الحديث، اصل في ناس عمالين يقولوا النبي قال، لا الرسول بيقول ايه، تتبعه كنوز الارض. تتبعه ايه؟ هي كنوز الارض النهارده في ايد مين؟ ايه في ايديه هو وراه، كل الفلوس هتبقى وراه، تخرج له الارض فلدتك بيدها، البترول هيبقى في ايده والذهب في ايده والماس كله هيبقى في ايده هو. فاليهود وراه. 2 العجم، الله يكرمه شيخنا ويبارك فيه ويحفظه ويديمه علينا نعمه، من مشايخنا الكبار. لما قال ساعه لما كانت حرب افغانستان الاولى وانتصروا على الروس وكان في ضجيج كده، فقال لا تعقدوا كبير امل على الاعاجم. بعضنا زي ما قلت نايم في حسن نوم وحاطط امله

هيقعد يوم في الارض اليوم ده زي ايه؟ يوم ب 365 يوم. قالوا ما اسرعه في الارض بيمشي بسرعه زي كالغيث اذا استدبرته الريح. طيار هواء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ياتي على القوم فيدعوه يقولوا انا ربكم الاعلى، يقولوا ماشي امنا بيك ويسجدوا له فيؤمنون به ويستجيبون له، فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواص. يعني خلاص البهائم تدخن قوي وتسمن وتكبر ويبقوا تمام التمام. ثم ياتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم. يمر بالخاربه فيقول اخرجي كنوزك، اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيخبل ويتهلل وجه الدجال ويضحك. في رواية الأخرى فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقولون لا، فيقتله ثم يحييه. فيقول الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. بعد ما يقوم قلوا أنت برضو الدجال، الدجال يجري وراء عشان يقتله، خلاص ما يلحقوش تاني انتهينا. تبقى دي آخرة الدجال، آخرة الدجال. خوارق الدجال حقيقية، عشان بعض الناس النهاردة بيتكلم على إنها وهمية، لا حقيقية. يعني مع جنة فعلا، نار فعلا، لكن اللي انت شايفه نار هو جنة، واللي شايفه جنة هو ايه؟ معاه بحرين، بحر كأنه نار وبحر كأنه مية. لو انت شربت من المية هتلاقيك بتشرب نار فتنة، واذا شربت من النار تلاقيك بتشرب مية. النبي قال لك كده وصلنا عليه صلى الله عليه وسلم. اخر كلام، كيف ننجو من فتنة الدجال؟ اولا بحفظ القرآن. اللهم حفظنا القرآن يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال مسلم قال شعبة من آخر سورة الكهف. يبقى 10 من الأول و10 من الآخر، يعني احفظ، احفظها كلها وخلاص بقى وانت الكسبان. نمرة 2 العلم، انك تبقى عارف الحاجات دي. عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ ينبغي ان تدرس علامات الساعة للأطفال في الكتاتيب. لازم تبقى عارف الموضوع كله بتفاصيله عشان لما تشوف حاجة تزداد إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. فلما تشوفها تزيدك إيمان وتسليم. نمرة 3 التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان. سيف قدامك واحد أعور بيقول لك أنا الله، في واحد عائل يمشي وراه، تقول له لو أنت يعور تصلح إيه؟ صح كده؟ لو أنت رب صحيح تصلح نفسك، خليك رب عيد الحد، يبقى شكلك كويس. فلذلك القضية مش قضية العقل. أنا قلت لكم بتوع اليابان وبتوع الهند وبتوع بيعبدوا إيه؟ بار. إزاي؟ إزاي؟ في ناس معجبين جدا بغندي وغير غندي، ولما تيجي تشوف غندي ده كان بيعمل إيه للبقرة؟ حاجة عجيبة. هنغلط في البقرة لو قلنا حاجة ما يصحش. شايف إيه؟ إن القضية مش قضية الحق. زي ما قلت لك كده، اللي هيشوف أعور بالعالي كده ما يمشيش وراه، لكن بالعالي كده هيمشي وراه. فهم ساعتها هيعملوا له دعاية إنه رسول السلام العالمي وجاء لإنقاذ الفقراء ولي مش كده؟ هيعملوا بقى، هيعملوا له جو. الناس هتتبع ده إله صحيح. ربنا اللي محرم علينا عيشتنا هيقولوا عن ربنا كده بقى؟